تخيل معي، نحن في أربعينيات القرن الماضي، المكتبة الإسلامية مليئة بكتب عظيمة، لكنها كيف أقولها؟ مغلقة. كتب فقهية لغتها صعبة، مصطلحات معقدة، نصوص تحتاج إلى شفرة لفك طلاسمها، والناس العاديون يقفون حائرين على الباب. كان الفقه محبوسا داخل المتون والحواشي، وكان الناس منقسمين، هذا يتعصب لمذهبه وذاك يرفض الآخر. في وسط هذا الجمود ظهر شاب أزهري يحمل في عقله فكرة وفي قلبه شعلة. قرر هذا الشاب أن يقوم بمغامرة، مغامرة ستجعل الفقه يمشي في الأسواق ويدخل البيوت ويجلس مع الناس على موائد طعامهم. كتاب واحد غير المعادلة للأبد. كيف استطاع هذا الكتاب أن يجمع بين البساطة والعمق؟ ولماذا انتقده كبار المحدثين رغم شهرته الكاسحة؟ وما هي قصة التكامل العجيب بين مؤلفه وبين الشيخ الألباني؟ أنا أسامة، وهذا بودكاست أثر. اليوم نفتح ملف الكتاب الأكثر مبيرا في القرن العشرين، كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. الفصل الأول، الحكاية من البداية. القصة بدأت بطلب. الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وقتها رأى في الشيخ الشاب سيد سابق موهبة فذة في تبسيط العلوم. قال له باختصار: نريد كتابا فقهيا ميسرا يأخذ الدليل من الكتاب والسنة ويبتعد عن تعقيدات المذاهب. لم يكن الشيخ سيد سابق مجرد شيخ عمامة تقليديا، بل كان شيخا محاربا أيضا، شارك في حرب فلسطين 48 وكان يعيش هموم الناس الواقعية. من هنا خرجت روح الكتاب. لم يكتبه ليوضع في الرفوف العالية، بل كتبه ليقرأه الموظف في الترام والطالب في الجامعة وربة المنزل. تخيلوا الجرأة. في زمن كان الخروج عن المذهب يعتبر جريمة علمية عند البعض، جاء سيد سابق ليقول: الدليل هو قائدي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء كان عند الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة. أصدر الكتاب في أجزاء صغيرة ملازم في البداية، فكانت تتخطفها الأيدي تخطفا. الناس وجدوا أخيرا من يحدثهم بلغة يفهمونها، قال الله وقال الرسول، ثم الحكم مباشرة حلال أو حرام دون الدخول في دوامة قيل وقال. تفسير 3 فات عين ألف. لماذا نجح؟ السر. قد تتساءل عزيزي المستمع، كتب الفقه كثيرة، لماذا هذا الكتاب بالذات؟ السر يكمن في كلمة واحدة: التحرير. سيد سابق حرر العقل المسلم من قيدين: قيد التعصب المذهبي، علم الناس أن يحترموا الدليل لا الأشخاص. قيد اللغة الصعبة، حول الفقه من لوغاريتمات إلى أدب. نعم، الكتاب مكتوب بلغة أدبية راقية وسهلة. عندما تقرأ باب الزواج مثلا، لا تشعر أنك تقرأ قانونا جافا، بل تقرأ توجيهات لبيت دافئ. وعندما تقرأ باب الجهاد، تجد فقه العزة والكرامة. الكتاب مرتب بطريقة عبقرية، يبدأ معك من قطرة الماء الوضوء، وينتهي بك إلى علاقات الدول السير، مرورا بكل تفصيلة في حياتك. المعركة العلمية، الألباني وسيد سابق. لكن هل كانت الطريق مفروشة بالورود؟ طبعا لا. واجه الكتاب عاصفة من النقد. التقليديون هاجموه لأنه تجاوز المذاهب، لكن النقد الأهم جاء من رجل آخر عملاق في مجاله، محدث عصر، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. الألباني أمسك كتاب فقه السنة وقرأه حديثا حديثا، وجد أن الشيخ سيد سابق بحكم تخصصه الفقهي لا الحديثي قد استدل ببعض الأحاديث الضعيفة. هنا حدث شيء نادر في زماننا، بدلا من أن يسقط الكتاب أو يهاجم المؤلف، قام الألباني بتأليف كتاب كامل لخدمة فقه السنة، سماه تمام المنة. صحح الأحاديث وضعف بعضها وضبط المسائل، والأجمل رد فعل الشيخ سيد سابق. لم يغضب، لم يكابر، بل كتب في مقدمة طبعاته اللاحقة شكرا وتقديرا للألباني، لقد كانت لوحة فنية من أخلاق العلماء. تكاتف الفقيه سيد سابق مع المحدث الألباني ليقدم لنا وجبة علمية نضجت على نار هادئة. إضافة اختيارية، لماذا تحتاج هذا الكتاب اليوم؟ اليوم وفي ظل فوضى الفتاوى التي نراها على السوشيال ميديا، نحن أحج ما نكون للعودة إلى فقه السنة، أن نعود للمنابع الصافية. إذا لم يكن هذا الكتاب في مكتبتك فقد فاتك الكثير. إنه ليس مجرد كتاب، إنه دستور للمسلم المعاصر. يعلمك كيف تعبد ربك بوعي، وكيف تعامل الناس بخلق، وكيف تبني أسرتك بحب. نصيحتي لك، ابدأ بقراءته اليوم ولا تقرأه وحدك، اقرأه مع أسرتك، ولا تنسى أن تقتني معه كتاب تمام المنة لتكتمل الفائدة. كنتم مع بودكاست أثر، أنا أسامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.